الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفده، الرحيم فكل خير من عنده. مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، وقوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده. إله خوف بوعيده وشوق بوعده، وقدر فاهتدى من هداه وضل من لم يهده، وسمع فلم يعزب عن سمعه صوت المضطر بعد جهده، وأبصر جريان دم العبد في عرقه وجلده، وسمع ما في باطن سره من بره وحقده وعزمه وحزمه وبغضه ووده، وقدر أحواله في حياته وحاله في لحده. فإن كان صالحا عبق في قبره نشر ورده، وإن كان عاصيا خلي بقبيحه وخطئ ببعده. فسبحان من لا يعترض العقل على أفعاله بل يقف على حده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أحمده سبحانه حمدا لا تقدر الخلائق على عده، وأصلي وأسلم على رسوله وعبده وعلى صاحبه أبي بكر الذي كان الإسلام منحلا لولا قوة شده، وعلى عمر وحيد التدبير في السياسة وفرده، وعلى عثمان قائم الليل والدمع يجري على خده، وعلى علي المصلي مع الرسول قبل بلوغ رشده. وبعد، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. تقضي الصيام ولا تعيد صلاتها، إن الصلاة تعود كل زمان، فالشرع والقرآن قد حكما به بين النساء فليس يقترحان. حديث عائشة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. وفي رواية أنها سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن، أفأمرهن أن يجزين؟ يجزين يعني يقضين، حد أمرهم أنهم أن يقضوا. قال محمد بن جعفر: تعني يقضين. وفي الرواية الأخيرة التي أوردها الإمام مسلم قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ حرورية دي يا جماعة يعني قبيلة، قبيلة اسمها حروراء، يعني من الخوارج، طائفة، طائفة من الخوارج، طائفة متشددة. فبتقولها: أنت متشددة زيهم؟ يعني أنت متشددة زي المتشددين دول؟ لا تقضي الصلاة، إنما هي تقضي الصيام. قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خد بالك إن هي استعملت هنا قاعدة فقهية، قاعدة فقهية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقضاء صلاة ولم ينهى عن قضاء الصلاة، يعني هو المسألة نفسها فيها نص؟ المسألة نفسها ما فيهاش نص؟ النبي قال الحائض لا تقضي الصلاة، قال كده؟ لا، ما قالش كده. إذا احنا بنستفيد ايه بقى من مجموع النصوص لما تجمع نصوص الشريعة؟ تستفيد ان الشيء اللي كان بيحصل على ايام النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى اسمه سنة تقريرية. طالما النبي كان بيحصل قدامه ومعلقش، يبقى الفعل ده ماله؟ الفعل ده فعل صحيح، إقرارا منه صلى الله عليه وسلم بسكوته. هو كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء كانت بتحيض ومحدش كان بيقول لها انت ما قضيتيش الصلاة اللي عليك. مفيش نص واحد النبي قال لزوجة من زوجاته انت المفروض انت حط 7 أيام تصلي مكانهم 7 أيام. ثم ايه الحكمة ان الحائض تاخذ الصيام ولا تاخذ الصلاة؟ هي الست بتسأل في كده، الست اللي هي سألت عائشة، هي ليه الست بتقضي الصيام وما بتقضيش الصلاة؟ عندك إجابة عم سيد؟ المشقة تغلب التيسير. ها؟ المشقة تغلب التيسير. آه، من حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن الأمة دي أمة مرحومة، وإن دي مشقة على النساء، إن لو أمرنا النساء إن هم يقضينا الصلاة هتبقى في مشقة. 5 صلوات في 7 أيام، تاخد بالك هتقعد تصلي، شوف هتصلي كم صلاة. كذلك قال القحطاني الأبيات اللي أنا قلتها، تقضي الصيام ولا تعيد صلاتها، إن الصلاة تعود كل زمان، شيء متكرر معك على طول، لكن الصيام ماله؟ هو شهر واحد في السنة، فمش هينفع تنقصي منه حاجة. هو شهر واحد تنقصي منه؟ لا، ده هو شهر، شهر كل سنة بيجي شهر 30 يوم ولا 29 يوم. لكن الصلاة مالها؟ إن الصلاة تعود كل زمان متكررة. فلذلك جاءت حكمة الله عز وجل، كان يبقى فيه مشقة فعلا على النساء. أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية، مع أن السؤال استنكاري، تبالك ممكن واحد يزعل منه. ودي حتة تعلمنا من الصحابة والتابعين، أن أنت لما تتسأل سؤال من واحد غضبان بيستنكر عليك كأنه بيشتمك، ها؟ خليك كده فطن وخليك إنسان هادي. الدين بيعلمنا الحلم يا جماعة على الناس، خليك حليم. ده سيدنا عمر بن العبد العزيز لما كان بيمر في المسجد، طبعا الدنيا ظلمة زمان، ما كانش فيه مصابيح زي كده، كان حاجة بسيطة جدا يعني، فداس على رجل واحد قال له انت أعمى؟ أعمى أنت؟ شفت واحد قال انت ايه؟ انت ما بتشوفش؟ قال له لا أنا مش أعمى، بس خلاص الموضوع انتهى. انت حرورية؟ قلت لا أنا مش حرورية. انت السؤال سؤال استنكاري باللي هو انت بتنكر عليها يعني. فسيدنا عمر بن العزيز قال له ايه؟ لو واحد قالك انت، هو انت ما بتشوفش؟ قال له لا انا الحمد لله بشوف. هو جايين بقى الجنود جايين يبطشوا بالرجل، الجنود بتاعت عمر رايحين يبطشوا بالرجل، فقال لهم ايه؟ انا والصحة مش فاكر هو عمر ولا هارون، انا مش فاكر يعني احداهما، يا عمر يا هارون، رايحين يبطشوا بالرجل، قال لهم ايه على رسلكم؟ الرجل يسأل وانا اجبت، خلاص الرجل سألني وانا جاوبته، انا مش اعمى. هارون تقريبا. باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. ايه فايدة العنوان ده اصلا؟ باب تستر المغتسل. طب ما طبيعي المغتسل هيعمل ايه؟ لا ايوه ده طبيعي، ده في امتنا احنا، اما كان في الامم قبلنا كان المغتسل ممكن ما يتسترش، وده عندهم مش حرام. ان يعني شريعتنا يا جماعه غير شريعه غيرنا، شريعتنا احنا ما تستعجبش والله، ده كان موجود في حديث ابي هريره في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراتا، زي ما جابتهم امهاتهم، يغتسلون عراتا ينظر بعضهم الى بعض، وكان موسى رجلا حييا يستحي ان يغتسل معهم او ان يراه احد، فكان يغتسل وحده. مش سيدنا موسى بيغتسل وحده، ان هو ده فرض عليهم، فرض عليه، لو هو بيغتسل بيعمل ده استحبابا يعني، هو عنده حياء فمستحي ان حد يشوفه. لكن الموضوع لو حرام كان قال لي بني اسرائيل ايه؟ نهاهم، قال لهم لا ده حرام ما تعملوش كده، ثم انهم انكروا عليه اصلا. فلو الموضوع حرام ما كانوش انكروا عليه، ولا انت مش معايا يا مولانا؟ يعني هم اللي انكروا عليه قالوا ايه؟ قال والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادر، عنده عيب في الخصة يعني. فشوف الكلام، هم اللي بينكروا عليه، فلو ده امر منكر كان هينكروا على رسولهم. انتوا معايا يا جماعة؟ لو ده امر منكر عندهم ان هم يشوفوا بعض هم في النهر وبيغتسلوا مع بعض عراتا، الامر عندهم مش منكر، ولذلك موسى لم يأمرهم ولم ينههم، وهم اللي انكروا على موسى انت ما بتغتسلش معانا ليه؟ يبقى كده انت عندك عيب في الخصم او انت راجل يعني مش راجل كما ينبغي يعني. وده عيب في الرسول، عيب في الرسول ان هو يبقى الرجل ليس له في النساء يعني. كان ارسل الشيخ مصعب؟ ها؟ كان سافر حد يستكن كان ايه؟ كان ارسل ايوه طبعا طبعا والله ده هو من بنو اسرائيل. النبي بيقول ايه؟ كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراتا، يعني هم قرايبه كلهم، ما هو موسى من بني اسرائيل، مش بيتكلم على فرعون ومصر والبلد اللي احنا عايشين فيها دي لا خالص، بيتكلم على قبيلته هو اللي هم كلهم ابناء يعقوب النبي، فكلهم مؤمنين بيه. والله ما يمنع موسى الا ان يغتسل معنا، ان يغتسل معنا الا انه قادر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، الحجر خد الهدوم وجري. انت مصدق؟ انا عن نفسي مصدق، انا عن نفسي مصدق، ايوه ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، خدت بالك؟ وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله. الحجارة دي يا جماعة بتنزل مية وبتهبط من خشية الله، الحجارة خدت بالك؟ الحجارة لو أنزلنا هذا القرآن على إيه؟ على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له، ده الجبال الحجارة كانت بتردد معاه، خدت بالك؟ فالحجر فر بثوبه فخرج موسى على إسره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، حتى مر ببني إسرائيل. دي ربنا سبحانه وتعالى أرادها إن هو يمر على بني إسرائيل، دي إرادة الله، عايز يبرأه مما قالوا، قد تبالك. فلما مر من أمامهم رأوه سليما معافا ما فيهوش أي عيب، فقالوا والله ما بموسى من بأس، ما عندوش أي عيب خالص. فأخذ الثوب واتفق بالحجر ضربا، يعني هو الحجر هيحس اتفق بالحجر ضربا. قال ابو هريره والله انه لندب بالحجر، ندب يعني علامات، في علامات في الحجر من ايدين سيدنا موسى، قد ايه القوه بقى. قال سته او سبعه ضرب موسى للحجر، يعني في سبع او ثمان علامات من ايده لما ضرب الحجر، علم ايديه علمت في الحجر، قد تبالك. فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها، خدت بالك. فهو العنوان جاي مناسب ان المغتسل يتستر، دي بقى شريعتنا دي ايه؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، انت ليك شريعة ومنهاج وهم ليهم شريعة ومنهاج، دي شريعتك بقى ودي وده المنهج بتاعك، المنهج بتاعك بيقول انت تتستر عند الغسل، المنهج بتاعك بيقول ان في الصحيحين حديث ابن عباس رأى قبرين يعذبان قال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى انه لكبير اما احدهما فكان لا يستتر من بوله، البول فقط ما كانش بيستتر منه، فسماها النبي في شريعتنا كبيرة من الكبائر. تستر المغتسل بثوب ونحوه. أن أبا مرة مولى أم هانئ، وأم هانئ كان معها ولد اسمه هانئ اللي احنا دلوقتي بنسميه هاني بإخفاء الهمزة دي، أم هانئ بنت أبي طالب وكانت متزوجة من رجل اسمه هبيرة، أول هي أسلمت عام الفتح، هذه أخت سيدنا علي بن أبي طالب أسلمت يوم الفتح، يوم النبي فتح مكة، وجوزها هرب ما أسلمش وفضل هربان لغاية ما مات، اسمه هبيرة. فهي بتقول له إيه؟ أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، حتى كده ستارة تخينة ومغطية كده ومسكة كده، والنبي بيستحمى ورا الستارة دي، صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هو الإمام مسلم هنا مش جاب الرواية الكاملة اللي جابها البخاري، قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ فقلت أم هانئ، فقال مرحبا بأم هانئ، فلما اغتسل صلى 8 ركعات صبحة الضحى. ثم قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبيرة. سيدنا علي ابن أبي طالب عايز يقتل رجل، العلماء اختلفوا في هذا الرجل، هي قالت فلان ابن هبيرة، منهم من زعم أنه هو ابنها، ومنهم من زعم أنه هو ابن جوزها هبيرة بس مش ابنها، ومنهم من زعم أنه هو ابن عم هبيرة، وكلمة عم اتشالت من الحديث، فبقي بدل ما يقول ابن عم هبيرة اتشالت عم وبيت ابن هبيرة. المهم اختلفوا في اسم الرجل ده اختلافا كبيرا، ما علينا، هي أجارة الرجل ده، طالما هي أجارة الرجل ده لا يجوز لحد من المسلمين ان هو يعتدي عليه، دي ده في شريعتنا يا جماعة، هذه في شريعتنا. في في في الصحيفة التي كانت مع علي بن أبي طالب قال علي: وفيها وزمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فلا تخفروا الله في ذمته. حضرتك لو واحد من المسلمين كان امرأة، كان عبد، كان طفل صغير أو صبي صغير، كان رجل، كان امرأة، كان أي ما كان، قال: يا جماعة أنا أجرت الرجل الكافر ده، أنا أجرته، الرجل ده في أماني، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يقترب منه، خلاص لا يجوز. قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني، قال لها كده، أنا أجرت رجل وسيدنا علي إيه زعم أنه هو لازم يقتل بعد ما أنا أجرته. طبعا كان لسه الأحكام في أول الإسلام يا جماعة، سيدنا علي ما وصلوش على الحكم ده واجب، طالما أجرته امرأة هل ينفع امرأة تجر رجل ولا ما ينفعش؟ كان لسه في أول الإسلام، فالنبي لسه بيصدر حكم جديد في هذه المسألة، في حكم جديد جاي اهو، قال لها لا، طالما أنت أجرتي قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني، روحوا قولي له الكلام ده، تبالك لو ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. قالت: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات في رواية حدث أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح، لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعالي مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى 8 ركعات صبحة الضحى. يجوز أصلي بالثوب ملتحف؟ يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم في رواية كده أنه نهى أن يصلي الرجل ملتحفا بثوب. التحف أن أنت تخليها كلها زي الميت كده، ده لا يجوز، ده لا يجوز. أما أن أنت تلتحف بيه من تحت الباط وتطلع دراعاتك، ده يجوز. ماشي يا جماعة، عشان الموضوع ده فيه خلاف. ماشي؟ ازاي معلش؟ أنا معايا ثوب واحد هلتحف بيه. ثوب واحد طويل، يعني قماشة. قماشة. طويلة، هتكفيني. واحد بيحصل لي قميص كده شكله. اللي شفت البتاع اللي بيطلع منه إيدك ده؟ ده ينفع طالما أنت هتطلع منه إيدك. في واحد تاني بقى يبقى إيدك أنت جوه ما تطلعش. لو بشت؟ ما ينفعش. بشت السعودي ده؟ انا ما اعرفش الاسماء والله يا شيخ يعني، لكن هي لو قماشه وما كان ده على ايامهم قماش، حته قماشه، قماشه يا جماعه مترين 3 متر، حته واحده صمته ما فيهاش خياطه، فبيلتف بيها زي الميت. هتبقى انت لو انت دخلت ايدك كده من جوه وكلها عليك كده من بره، ما ينفعش، لازم ايدك تبقى طالعه مين، تحطها تحت بطنك كده وتطلع ايدك. ماشي، حتى لو انت لابس حاجه تحت، ما هم ما كانوش بيبقوا لابسين حاجه تحتها. أيوة، حتى ولو، حتى وإن، حتى وإن. قال: فالتحف به، التحف به دي من تحت البطرة، فالتحف به، ثم صلى 8 ركعات صبحة الضحى. عشان كده قالوا إن الضحى بيبدأ من 2 لغاية كم؟ لغاية 8. قالت في الرواية الأخرى: فلما اغتسل أخذه فالتحف به، ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحا. ثمان سجدات، ثمان سجدات يعني كم ركعة؟ أربع ركعات؟ لا، ثمان ركعات. ثمان سجدات هم ثمان ركعات أصلا. ده يعني من باب تسمية أشياء ببعض أجزائها، ده مش مقصود خالص أن ثمان سجدات يعني أربع ركعات. عشان كده أنا سألت السؤال ده، مقصود ثمان سجدات يعني كم ركعة؟ يعني ثمان ركعات. هم بيسموا الأشياء ببعض أجزائها. أنت بتسمي السنة خريف صح؟ مش بيسمي، ولا مش أنتوا العرب يعني؟ إحنا خلاص ما بناش عرف. العرب بيسموا السنة إيه؟ خريف. يقول لك من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين الجنة بين النار كم؟ سبعين خريفا. يعني إيه سبعين خريفا؟ يعني سنة. طب الخريف ده جزء من أجزاء السنة، هما ثلاث شهور في السنة، فصل من فصول السنة. ليه سمى السنة بجزء منها؟ هو العرب كده. يقول لك أنا عدت عليا كم جمعة دلوقتي، بيقصد بالجمعة إيه؟ الأسبوع. سمى الجمعة كلها سبعة أيام، سمى بإيه؟ باسم واحد من أيامه. فده من باب تسمية الأشياء بإيه؟ ببعض أجزائها. عشان كده قال فصلى ثمانية سجدات. باب تحريم النظر إلى العورات. هرجع تاني وأقول لك إن هو كان في غير شريعتنا ما كانش النظر إلى العورات محرم. معايا؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، تعرف يا جماعة أنتوا كان في الحج قبل ما النبي يبعث، وكان النبي شاهد ذلك. النبي شاهد النبي شاهد ذلك قبل الحج، قبل ما يبعث. كانوا بيطوفوا في البيت الحرام عريانين عريانين عريانين، نساء ورجال، مش رجال بس، نساء ورجال عريانين. تقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. يعني بتتكلم على عورتها. النهاردة يبان كله، يبان جزء منه، اللي هيبان منه أنا لا أحله للناظر، لمن سينظر يعني. هي بتقول كده كأنه ده من ضمن النداء في التلبية، اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. خلاص؟ ده كان عادي جدا. لذلك النبي في حديث أبي هريرة في الصحيحين بعث أبا بكر في الحجة التي كانت قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي عام 9، بعث سيدنا أبو بكر بالحج، وكان هو أمير الحج قبل ما النبي حج، فيؤذن في الناس أنه لا يطوف بعد العام، لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فكان من ضمن المناهج الشريعة اللي نزلت جديدة، ما فيش حد يطوف بالبيت عريان، وما فيش مشرك يخش بعد كده مكة بعد اليوم ده. لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. باب تحريم النظر إلى العورات. قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. واضح الحديث؟ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. ما تركز بقى، انت في الحج بتلاقي المناظر دي كتير، فانت شفت كده تغض بصرك. عورة الرجل ده رجل، عورة الرجل بتقسم عليها لو انت زي المرأة بالظبط كده، الأولى لك والثانية عليك. زي المرأة بالظبط، الأولى لك اللي هي الفجأة، نظرت فجأة لقيت منظر فانت اصرف بصرك. خلاص؟ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، وكذلك المرأة، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. والله العظيم يا جماعة في كلام الواحد عيب يقوله، والله عيب الواحد يقوله في الدرس. بتحصل مهازل ليلة دخلة البنت، مهازل. هي تدخل عروسة، مهازل لامرأة أن ترى منها كل شيء من أجل نظافة المرأة العروسة، عشان ينظفوها نظافة بقى العروسة، تشوف كل العورات دي متاحة ليه. الكلام ده مشهور ومعروف عندنا إلى اليوم، متاحة ليه، ومتاحة للفلانة اللي بتعملها مش عارف مش عارف إيه، المغربي سموه إيه، المغربي، ها؟ طين طين حمام ايوه حمام حمام مغربي واللي ادهنها مش... المهم ان هي عروسه متاحه جسمها لاي حد يشوف منه اي حاجه. حرام لا تنظر المراه، هم عندهم ان ده ملوش علاقه بالحرام، فين الحرام في الموضوع؟ لا تنظر المراه الى عوره المراه ولا الرجل الى عوره الرجل، ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي نعمه حد يغطي، وهم اتنين يبقوا موجودين متسترين ورا ثوب واحد كده. ما هي هي، احنا عندنا مفيش حاجه اسمها عري. باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوه. يا هو ده عنوان يا جماعه، انتوا واخدين بالكم من العناوين ولا مش واخدين بالكم من العناوين؟ انت لو تسمع العنوان تقول لنفسك ايه؟ طب ما طبيعي انا اغتسل عريان في الخلوه، هو في حد في الخلوه مع نفسه في الحمام وهي في الحمام عليه هيغتسل بالهدوم؟ بص تاني العنوان بيقول ايه، باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوه. ما احنا ايه اللي انت استفدته من العنوان؟ ده اللي بيحصل، مفيش حد بيغتسل بالهدوم بتاعته. هو بيقول لك كده تنبيها على ان في بعض المتشددين قال لك لا ده كان سيدنا علي بن ابي طالب، بس الكلام ده كلام صوفيه على فكره انا اقوله ده، كان انت ليه بتقول علي بن ابي طالب كرم الله وجهه؟ قال لك لانه لم يرى عورته قط. الكلام ده كلام باطل ولم يرد به نصا صحيحا ابدا. ها؟ لا ده موضوع تاني غير ده، انه لم يرى عورته قط، عمره في حياته ما شاف بعينه عورته. فلذلك بعض الناس المتشددين يقول لك ايه، لما تيجي تستحمى استحي من الله لان الله يراك. تخلف، التخلف ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل خلواته عريانا. ها سيدنا موسى هو اخذ الحجر اللي هم نقول العزم من الرسل، افضل من خلق الله. هتقتدي بمين تاني انت؟ هتقتدي بمين تاني بعد سيدنا النبي وسيدنا موسى؟ مين تاني؟ هنتكلم عن مين تاني؟ صوفيه بيخترعوا يا جماعه، عشان كده جاب لك العنوان يقول لك جواز الاغتسال عريانا في الخلوه، ما فيهاش اي حاجه. بيرد على العلماء المتشددين من الصوفيه اللي بيقول لك ايه مستحب، ان انت لا مش مستحب ولا حاجه، والله مش مستحب، بل يقع في البدعه، تقع في بدعه وغير مستحب ان انت تحافظ او ان انت ما تبقاش عريان حتى لا يراك الله عريانا، واستحي من نظر الله كما تستحي من نظر العبد. ايه الكلام ده؟ جايبين منين الكلام ده؟ اهو الحديث، والله كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه آدر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال فجمح موسى بإسره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، قالوا والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه، الناس شافت الحجر بيجري ولا موسى بيجري، الحجر بيجري وموسى بيجري وراه، نشفوا بعين. فقام الحجر حتى نظر إليه، قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر، إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر. باب الاعتناء بحفظ العورة. حج جابر بن عبد الله يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. شاف النبي بيشيل الحجارة، الحجارة دي كان بيبنوا بها الكعبة يا جماعة، مش انتوا سمعتوا ان حصل مشاكل في الحجر الأسود قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، والحجر الأسود ده قبيلة مين اللي تحطه؟ ها فاختلف في ذلك، فيعني قالوا اول راجل يخش علينا هو اللي يحكم، فاول واحد دخل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم تحطوا الحجر على قماشه وكلكم ايه؟ تشيلوها. هي دي قصه، دي كانت في ساعتها بقى، فلما بيبنوا الكعبة بقى النبي كان بيشيل الحجارة فين؟ على كتفه. فالحجارة عورت كتفه، طبعا كتفه كان عريان، كتفه ما كانش فيه عليه هدوم، كان عريان، فالحتة دي جلطت من الحجارة فبقيت خلاص هتجيب دم. فسيدنا العباس عمه قال له ايه؟ قال له يا ابن اخي اجعل ازارك، لابس طبعا النبي ازار، مفيش رداء، الازار اللي تحت السر او فوق السر ده لابسه هو صلى الله عليه وسلم، مداري عورته، لكن فوق مفيش حاجة، عريان. فقال له اخلع ازارك، يعني خلي الحتة اللي تحت عريانة مش مشكلة، وايه؟ وحطها على كتفك دون الحجارة. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما خلع الإزار عشان يحطه راح أغمي عليه، أغشي عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا. ونقرأ الحديث. قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل، فخر إلى الأرض يعني أغمي عليه، وطمحت عيناه إلى السماء، شخصت كده كأنه بيطلع في الروح. ثم قام فقال إزاري إزاري إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. قال ابن رافع في رواية على رقبتك ولم يقل على عاتقك. في رواية سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه من حجارة الكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة؟ قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. في حديث سهيل سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمة قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، قال فانحل إزاري ومعي الحجر، لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عرا. ده المسور، ده المسور إزارك الخفيف وربطه كده ربطة خفيفة، شال الحجر راح الإزار وقع فكل اللي تحت باين، فالنبي شافه كده قال له سيب الحجر ارجع هات ثوبك ولا تمشوا عرا. ده باب اسمه باب ايه يا جماعة؟ باب الاعتناء بحفظ العورة. باب ما يستتر به لقضاء الحاجة. حديث عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل، حائط يا جماعة اللي هو بيبقى زي البستان كده، أفضل شيء تتغطى به هو الجدار. ده على أيامهم طبعا كان الصحراء ما فيهاش جدران، فيقوم مداري نفسه بإيه في الصحراء دي؟ زمان ما كانش في كنف، ما كانش في حمامات في البيوت ولا خارج البيوت، لا في حمامات في البيوت ولا في حمامات. طبعا زمان ما كانش اسمه حمام عشان تبقى عارف، زمان كان اسمه كنيف. اسمه ايه؟ كنيف. ما كانش موجود لا خارج البيت ولا داخل البيت، ما كانش فيه، ده مخترع جديد بعد موت النبي اخترعوه، انت بتقعد فيه تقضي فيه حاجاتك، ده اسمه كنيف مخترع. الحمام بقى النبي نهى أن تدخل المرأة الحمام، وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تضع ثيابها في الحمام. خدت بالك؟ إيه الحمام بقى اللي اتكلم عنه النبي ده؟ ده مش الكنيف، الحمام ده هو حمام البخار. زمان كان عليه النبي كان فيه حمامات بخار، تخش زي عارف الساونا؟ هي الساونا، تخش كده وفي بخار طالع ومكان متقفل، فده اسمه حمام البخار، ده كان موجود على من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت النساء تخش وتضع ثيابها يعني تقلع عريانة. انا ما شفتش والله عم سيد، ما شفتش. المهم ان هو نهى ان المرأة تخش المكان ده وتخلع ثيابها، حط الثياب طبعا بتخلع ثيابها وبتلبس تلبس حاجه بيضه كده على خفيفه على ايه على جسمها صح كده. اه ده حرام حرام ده من عايز اقول لك تدخل في كبيره من الكبائر تدخل في كبيره من كبائر. النبي نفى عنها الايمان نفى عنها ايه قال لا يحل لامراه تؤمن بالله يعني لو كانت تؤمن وعندها ايمان لا تفعل ذلك لا تفعل ذلك حتى لو مع ستات ما احنا لسه قايلين لا ترى المراه عوره المراه ما هم بيشوفوا عورات بعض مشكله بيشوفوا عورات بعض والله العوره من السره للركبه المراه امام المراه والرجل امام الرجل من السره للركبه ما دون ذلك يا شيخ ها وما دون ذلك يعني امراه في البيت حرام بقى لا لا يرى لا ترى منها لا امراه ولا غير امراه لا يرى منها اي احد غير جوزها بس حتى ابوها واخوها لا امراه بدت كفيها امام النساء او لما حاجه ماشي ما احنا قلنا هو من السره للركبه العوره لكن الكتاب على دي مفيش مشاكل امام النساء مش مفيش مشاكل امام الرجال باب إنما الماء من الماء حديث أبي سعيد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ عتبان يعني عتبان ابن مالك فصرخ به فخرج جر إزاره يجر إزاره فخرج جر إزاره فقال صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل أنت فاهم حاجة؟ الرجل كان بيجامع زوجته الرجل كان بيجامع زوجته فالنبي صرخ به يعني نادى عليه بصوت عالي فالرجل ساب جماع زوجته ولبس حاجة عليه وخرج فالنبي شاف الموقف فحس صلى الله عليه وسلم فقال عجلنا الرجل كلام الداري عشان ما حدش يتجرح قال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني يعني ساب زوجته وما نزلش المني ماذا عليه قال صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء يعني ايه يعني طالما انت جمعت زوجتك وما نزلتش الماء اللي هو المني يبقى لا تغتسل بالماء لان الماء نزول الماء او الغسل بالماء ده من اجل نزول الماء اللي هو المني انما الماء ايه انما الماء اللي هو الغسل يعني من الماء اللي هو من المني فما نزلتش مني لا يجب عليك الايه الغسل الحديث ده منسوخ انا لسه هو ما لسه بتكلم هو والله الحديث ده منسوخ لكن لو الرجل جلس مع زوجته وجاء مع زوجته ولم يمني فعليه ان يغتسل والكلام لسه هيجي يعني لسه هنقرا فقال له يا رسول الله ارايت الرجل يعجل على امراته ولم يمني يرحمك الله مين العجز قولوا له كلكم يا جماعه يرحمك الله إن قال صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء عن ابن شهاب حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء طبعا سيدة عائشة كانت بتنكر الحديث ده على سيدنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أبو سلمة ده ابن عبد الرحمن ابن عوف والشيخ أذكر الشيخ أبو إسحاق الهويني قال لك حرم علما كثيرا من ابن عباس خصيصا لأنه كان كثير الجدال وكثير النقاش سيدنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأن تابعي جليل ابن صحابي جليل ابن واحد من العشرة المبشرين بالجنة بس كان بيجدل كتير كان بيسأل كتير فكان ابن عباس لما يجلس أبو عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن يجلس معاه في المجلس كان يسكت خالص ابن عباس كان العلماء كانوش يحبوا اللي يقعد يجادل ويرد خد بالك الجدال يحبوا الأسئلة اسأل واستفيد لكن تجادل لا يعني السيدة عائشة لما كان سيدنا أبو سلمة كان بيقول الحديث ده إنما الماء من الماء، إنما أي حد يقابله إنما الماء من الماء، فرح عاد معه في مرة قالت له يا أبا سلمة إنما مثلك كمثل ديك، يعني فرخ صغير رأى الديكة يصيحون فصاح، تزيك زي شفت الديك الصغير يعني ديك لسه بس لسه صغير، فشاف الديك الكبير عمال تصيح فهو بيعمل ايه؟ فبيصيح زيهم، انكرت عليه يعني. فقالت له في حديث ردت عليه قالت له انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جلس بين شعابها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ردت على مين؟ على سيدنا ابو سلمة. طيب بقولك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا، تمام، كما ينسخ القرآن بعضه بعضا، تمام. وفي حديث أبي سعيد قال نفس الحديث لعلنا أعجلناك، قال نعم يا رسول الله إذا أعجلت، قال إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. ده الحكم الأولاني بالشرع قبل ما يتنسخ. في رواية عن أبي أيوب عن أبي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل، جمع زوجته بعد كده كسل وما نزلش وبعد كده خلاص، فقال يغسل، النبي بقى اللي بيقول قال يغسل ما أصابه من المرأة يعني ذكره ثم توضأ ويصلي. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله. كلام ده منقول من سيدنا عثمان ذو النورين، منقول منه عن النبي مباشرة، قال أنا سمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام يعني يعني النووي باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، نسخ الماء من الماء. حديث عن أبي عن قتادة وعن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. ده الناسخ للي فات. في رواية وإن لم ينزل، اسمع بقى أهم حديث في الموضوع ده اللي جاي ده، حديث سيدنا موسى الأشعري، وإحنا إن شاء الله نختم بالحديث ده. عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري وحدثنا محمد عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار. مين اللي اختلف؟ المهاجرين والأنصار اختلفوا فين في المسألة دي اللي احنا بنتكلم فيها، يغتسل ولا لا يغتسل؟ فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. الأنصار بيقولوا يجب الغسل منين؟ من الماء لو أمن خلاص، لكن لو جامع زوجته ولم يمني ليس عليه غسل. وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل، بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة. أنا هجيب لكم الخلاصة، هو قال لهم كده سيدنا أبو موسى الأشعري أنا هجيب لكم إيه؟ هجيب لكم الخلاصة. فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. إني إيه؟ أستحييك، أنا مكسوف منك. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك، عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. ده كلام، ده كلام حقيقي، ان الشرع بيقول ان هي امه زي ام اللي ولدته بالظبط، ويجوز أن يرى منها ما يرى من أمه، بس هي كانت بتتعفف، خدت بالك، لأنها أم المؤمنين على الحقيقة. فإنما أنا أمك، فما يوجب، قال لها كده يا أم فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقط. شفت الكلمة دي ممكن تقولها كده وانت في ال... وانت بتبقى عارف حاجة كده، تقول له ايه؟ تقول له انت جيت للي هو فاهم المسألة دي، على الخبير سقط. انا اقول لك بقى ما فيش حد هيفتيك احسن من انا، وفعلا حد هيفتي في الجماع افضل من عائشة. اصلك هي هي اللي معها صاحبة اللي النبي اللي ربنا نزل عليه التشريع كله، اللي ربنا نزل عليه التشريع كله النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له على الخبير سقط. قال صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. خلاص، اذا غاب الذكر او راس الذكر في الحشفه، في حشفه المراه، اذا غاب الراس فقط فقد وجب الغسل. خدت بالك؟ وفي رواية قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. شفت الكلام؟ سائل بيسأله أنا ساعات بجامع زوجتي وبكسل ما بنزلش، قال له أنا بعمل كده أنا وهذه عائشة يعني وبكسل، النبي بكسل ما بينزلش، وبعد كده بيغتسل صلى الله عليه وسلم. احد له سؤال؟ المس هنا مجرد المس ولا انا المس اللي هو المس. ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم عن المس فبيقصده الجماع، وفي القران كذلك مس المراه يعني يعني جماع. هي فين يا مولانا الكلمة فين؟ الحديث إذا جلس بين الشعبين ومس الختان. أيوه أه مس يعني مش قناع عن الدخول يعني. نعم. أنا شرحت الحتة دي إن يعني غياب الرأس ده اللي في الفقه عندنا، لو درست فقه هيقول لك كده بالنص، غياب رأس الذكر فين؟ في الحشفة. كده وجب كل حاجة تجب، لو كفارة تجب الكفارة في الصيام، لو غسل يجب الغسل، وهكذا ابني كل، لو في الزنا بيزني بامرأة أجنبية عنه غاب رأس الذكر في الحشفة فقد تم الزنا. خدت بالك؟ قد تم الزنا بهذه الحركة دي، دي المقياس عندنا يا جماعة، دي المقياس عندنا. عورة المرأة للرجال المحارم بالإيه؟ ليه؟ للرجال المحارم من السرة للركب يعني يجوز تردع قدام اخوها، يجوز تردع قدام ابوها، يجوز تردع قدام ابنها، بس الاولى بالمرأة الحيية الا تفعل ذلك، بس العلماء قالوا ما بيجوز الجواز يعني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.